في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. ليلي علي بهم طويل سرمدوا، وهوى يغور به الفراق وينجد. وإذا تمنت عينه سنة الكرى، منع الكرى عين عليه ومرصد. يا شكل كيف ينام صب هائم، غلبت عليه غواية لا ترشد. في الرأس منها نبت جثل فاحم، وأنامل في اللين منها تعقد. ومعقرب الصدغين يشكو طرفه مرض الذي حنت عليه العود. ما سامني البين الذي بعث الهوى، فأشاقني خد عليه مورد. ما للعذار البيض سمن مودتي خسفا، سقاهن الغمام المرعد. وزجاجة غرضت عليك شعاعها، والليل مضروب الدوالي أسود. تخفى الثريا في سواد جناحه، ويضل فيه عن سراه الفرقد. فكأنها فوق الزجاجة لؤلؤ، وكأن خضرتها عليه زمرد. غلب المزاج بها فظلت تحته ترغو بمكنون الحباب فتزبد. رقت بجوهرة ووافق شكلها، فحليها من جوفها يتولد. والشعر داء أو دواء نافع، ومحمق في شعره ومبرد. خذ للسرور من الزمان نصيبه، فالعيش يفنى والليالي تنفد. والمال عارية على أصحابه، عرض يذم المرء فيه ويحمد. يدنو وينأى عن كثير وغانه، كالظل ليس له قرار يوجد. كم كاسب للمال لم ينعم به، نعم العدو بماله والأبعد. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.